وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. عنهما يروي عن أبيه عروة بن الزبير أن أباه كان ينزع العمامة وإيش ويمسح شعره بالماء. إذا مالك يؤكد خبر جابر بإيش؟ لما كان خبر جابر أو إجابة جابر مجملة جاء بإيش؟ بأثر عروة هشام بن عروة عن أبيه أن أباه عروة كان ينزع العمامة نزعا نهائيا ويمسح على إيش؟ على شعره. نعم.